أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد منها ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء ولدينا مزيد أزلفت الجنة للمتقين غير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقروا في البلاد هل من معين إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ذلك يوم الخروج إنا من يخاف وعيد الحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من فيه قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم إنهم كانوا وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا وفي السماء رزقكم وما توعدون فرب السماء والأرض إنه إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل ضيفي إبراهيم مكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فرب السماء والأرض

الآن قد تم الآن

الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء الطارق. يا سلام يا حاج. يا سلام يا حاج. والسماء الطارق وما أدراك ما طارق النجم الساخر. One.